غربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة منورة بالكلام على الزوجة. بصوا علشان تعرفوا المنهجية اللي احنا ماشيين بيها، النهاردة أنا هبتدي يعني أتكلم عن اللي الزوجة بتحتاجه واللي المفروض الزوج يعمله، تمام، وهزبط لك الدنيا دي الزوجة في البداية هو. لكن النص التاني من الحلقة أنا هطلب منك شوية حاجات عشان نبقى إيه عاملين ميزان، يعني على الأقل على الأقل يبقى في اتزان في الكلام بتاعنا. خلينا نبتدي تاني الحلقة بننبه على الحاجات اللي بننبه عليها كل مرة، وبنقول إن إحنا مواعيد حلقتنا حد واثنين وثلاث الساعة 8 بتوقيت القاهرة 9 بتوقيت اسطنبول، والإعادة تاني يوم الساعة 12. واحنا تردد القناة اسمها وطن، وطن القبة دي طاق طاق ونون اسمها قناة وطن، تردد 1 2 6 8 7، تمام كده. النهاردة هناخد ان شاء الله برضو الاتصالات بعد ما نتكلم في يعني عنوان حلقتنا النهاردة الجميل، ربنا يجعله كده خفيف على قلوب النساء والرجال، قولوا امين. بعد ما بنتكلم بناخد الاتصالات، الاتصالات فيها حاجتين بتبعت ما بتتصلوش انتوا، الرقم هتلاقوه موجود عندكم على الشاشة اهو، وبعدين عايز اكلم الدكتورة بس رسالة واتس بس، اللي اتصل يقول مشكلة، عايز اكلمك خاصة دكتورة عندي مشكلة ما ينفعش اقولها على الهواء. طيب ايه اتصلت ليه؟ ابعت على الواتس، دي مشكله خاصه ما تطلعش على الهوا. بنجمعهم ما شاء الله، دلوقتي احنا عندنا بقينا ناخد ايه يعني ايه عشرات عشرات كده لحد ما ربنا ان شاء الله ياذن ونخلص كم الرسائل اللي عندنا. لكن ما تاخدش مساحه من غيرك، طالما انت اتصلتي قول المشكله، تمام كده. يلا بينا على عنوان حلقتنا الجميل، عنوان حلقتنا اعفاف الزوجه. بصوا يا جماعه، اعفاف الزوجه طبعا عاطفيا ونفسيا وروحيا ومشاعريا وجسديا. النهاردة ما بنتكلم عن الإعفاف اللي محتاجاه كل زوجة. الإعفاف في الشرع مش للزوج بس، مش مطالب ايه انك تمنعينه وتشبعيه طالما في عقد الزوجة. انا كل حلقة عمالة بقول اه يا زوجات يا زوجات، تقولوا انت جاية على الزوجات وفي صالح الأزواج، لا احنا بنقول الصح. الإعفاف في الشرع مش للزوج بس، اللي بيظن ان الزوجة بس هي المطالب منها ولازم في كل الحلقات وكل المجالس وكل المحافل توددي، لازم يكون شكلك اذا نظر اليها سرت مش عارفة ايه، لا لا ان هي المطالب منها دايما ان هي تصبر على بعد الزوج، لا ده غلطان، ده مفهوم غلط. الاصل ان الاثنين، انا احب ان اتزين لها كما احب ان تتزين هي لي، قول ابن عباس اثر يعني عليه. واجب على الزوج اعفاف زوجته، اشبعها عاطفيا نفسيا جسديا، يتودد اليها بالكلام ولين الكلام، الكلام الطيب والملاطفه، الكلام الحلو اللي يخليها تفرح وتضحك، مش تتنكد مش تتنكد وتنكدها عليك بقى، عليك وعلى كل اللي يتشدد لك. لا، واجب على الزوج ان هو يتجمل لزوجته. واحنا اتكلمنا، ارجعوا لحلقه النظافه الشخصيه للرجال، ارجعوا لها علشان جاي لنا الشكاوي رهيبه، مش بس الشراب وريحه الشراب والضفر، يعني احنا قلنا حاجات كتيره جدا جدا، يعني على الاقل سنن الفطره والنظافه الشخصيه للرجال، ارجعوا للحلقه دي مهمه جدا. هو مطالب بالتجمل لزوجته زي ما هي مطالبه انها تتزين، يكون طيب الرائحه حسن المظهر، ده مهم جدا عشان ما تنفرش منه ولا من ريحه بقه ولا مش عارفه شعره ايه ولا ضوافره فيها ايه وايده مش او رجله ما مش، لا لا. الاثر اللي كان عن سيدنا عبد الله بن عباس ان هو قال رضي الله عنه طبعا، قال اني لاحب ان اتزين للمراه لزوجته كما احب ان تتزين هي لزوجته. إن الله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالإيه؟ بالمعروف. فالمعاشرة بالمعروف حق للاتنين، الذكر والأنثى، الزوج والزوجة. ومن المعروف إن يتزين كل واحد منهم للإيه؟ للآخر، ده من المعروف. فزي ما الزوج إن هو بيحب إن زوجته تتزين له، زوجته كمان كمان الحال إن الزوجة برضو إن المفروض إن زوجها يتزين ليها. الكلام ده كلام يعني لازم واخدين بالنا منه، ركزوا معايا الله يصلح حالكم. طيب كان محمد بن الحسن يلبس الثياب النفيسة ويقول ان في نساء، انا ليا نساء وجواري، ازين نفسي كي لا ينظرن، عشان ما يبصوش بر الى غيري، واجب عليه عدم التأخر عليها في حقها الشرعي. ده الإعفاف، ده الإعفاف. وهنقول دلوقتي للزوج المسافر والزوج الحاضر، ركزوا معايا دي الأزواج، أنا بدأ الحلقة اهو، يا دي الزوجة بصي واخدالك حقك تالت ومتلت، بصي أنا بتكلم في صفك اهو، بس اسمعيني في آخر عبة عشان ما تزعليش مني. يا أزواج اسمعوني، لما سئل سيدنا عمر بن الخطاب، سأل ابنته حفصة كم المدة اللي ممكن يغيب فيها الزوج أو هو المسافر ويترك زوجته؟ قالت 6 شهور. كان اللي انا بقوله لكم ده رواه مالك في الموطأ، قال عن عبد الله بن دينار قال خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول بصوا تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني أن لا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله إني أراقبه لحرك هذا السرير جوانبه، تقصد إن هي غايبة عنها زوجها يعني. فسأل سيدنا عمر ابنتي حفص كم أكثر مدة تصبر المرأة على فراق زوجها؟ فقالت 6 أشهر أو 4 أشهر. قال سيدنا عمر والله لا أحبس أحدا، نزل الجرود منين؟ من الجيش، أكتر من كده، ونزلهم 4 شهور. عليه بقى اتبنى أمر أنه لا يجوز الغياب الزوج عن زوجته أكتر من المدة المحددة. طب المسافر يقطع، يجي يقوله في نص السنة يروحوا هم كذا، يبقى يقطع بحيث ما يبقاش الفترة الطويلة دي. واستناد لحديث إيه سيدنا عمر بن الخطاب المقولة اللي هو قالها، إلا بإذن زوجته اللي هي كانت موافقة على كده. طب ده كان في زمان مين؟ قلتولي في زمان سيدنا عمر، اللي هو زمان إيه أصلا؟ اللي كله طاعة والناس بتصلي والناس قال الله وقال الرسول، اللي الشيطان أصلا بيبقى خايف من الناس ومن ورع الناس وتقوى الناس. طب يعني وكان أصلا ما شاء الله الحكم بالعدل سيدنا عمر، ما بالكوا بقى دلوقتي بقى والذئاب البشرية المحوطة البنات والنساء في كل مكان، في كل مكان. ايه مالك انت مهمومة؟ لا البوست ده حزينة ليه؟ مالك بقى انت عارفة، انت عارفة انت لو مراتي ده انا حشيلك عرس، ده انت تستاهلي، ده انت ده انت ده. ودول اللي بيخبب على اخيه حب، اللي بيخبب على حبيبة على حليلة جاري فنكاحه منها باطل، ده بيخبب على البيت وعلى الزواج وبيفسدها على زوجها. تيجي زوجها عاملة قاعدين في جلسة صلح طلاق، ايه يا بنت ما فيش؟ لا ما هو ما فيش ليه؟ ما كده طب ايه؟ ما هو خلاص وجبت اخري، شكرا رصيده خلص. طب قولي لنا موقف من الرصيد اللي خلص. ما فيش، مش فاكره والله. فين بقى وفين بقى وكذا؟ قام جاي الزوج قال يا جماعه لولا الستر لربنا سبحانه وتعالى كذا، انا شاكك في كذا كذا، وادي معايا السكرينات وادي الشات وادي كذا، انا سامحتها بس استحال، اصل في انا عملت ايه عشان ده كله؟ ويكتب لها ويعملها، وفي الاخر لا طبعا هي بتكلم ناس استغفر الله، خبب عليها وقلب بوظ قلبها والكلام ده. طب الزوج الحاضر، ركزوا معايا يا ازواج عشان خاطر يا شباب اسمعوا، الزوج الحاضر مع زوجته مش المسافر، ادي المسافر قلنا من 4 ل6 شهور. طب الحاضر لا ياتيها كل ايه؟ كل 4 ليالي، يعني كل 4 ليالي ياتيها ليله، ده الدليل هو لو كان مثنى وثلاث ورباع يبقى هو ياتيها كل 4 ليالي وما يطلش عن كده. شوف كل السبل عشان تقع في الحرام متاحة وسهلة ببلاش، والله ببلاش دلوقتي. والحح الحح الحح، ما هو لازم يصطادها، ما هو عشان لازم يصطادها ويوقعها لازم يحول مرة واتنين، والكلام المعسول بقى والكلام اللي مش المعسول ده، في المعسول والسكر صندق هو بقى كده، وكأن ايه وتبوظ يا عيني عليها عيشتها، وتسيب بيتها وتسيب حالها وتسيب وتكره بتاع عشان خاطر حاجة وأوهام، ومبقاش عايز الحد، عايز الحرام والعياذ بالله. طيب لو كان الزوج مقصر بقى في حق زوجته في خضم السهل والفتن السود اللي احنا فيها دي، ده من غير سفر ولا بعيد عنها والكلام ده، هم تحت سقف واحد لكن كل واحد في اتجاه. عايز اقول لكم كمية الرسائل اللي بتيجي في خضم الامر اللي انا بقوله ده زيادة عليها وكده، بس ده اللي هينفع نقوله على الشاشات، يعني اللي انا بقوله لكم النهارده بكلامي ده الصغير البسيط ده، ده اللي ينفع نطلع على الشاشات نقوله. كم الرسائل مؤلم واقع مرير، ما تكونوش عون للشيطان يا جماعه على زوجاتكم، بالله عليكم يا ازواج خليك راجل يا ابني، تودد لزوجتك، خلي في بينكم موده ورحمه، الحقوق اللي ما بينكم اللي راحت ما بينكم كل واحد مسؤول عن زوجته ومسؤول عن إعفافها مشاعريا، الكلمة مشاعريا، نفسيا، حب قلب، مشاعر، قبل العلاقة وقبل الجسد، والجسد مطلوب لأن لها احتياجات. ولو تسمعوا وأقول لكم طلب الزوجات في، طب هذا الأمر حلال؟ طب الأمر دوت ما فيه، مش عارفة مين، في مقولة مش عارفة مين لتلامذة الحنفية بيقول، عشان تطلع نفسها يعني، بس في احتياج مش هنقدر نقول على الشاشة أكتر من كده. فراعوا الكلام ده. يجي بقى الأزواج يتحججوا إيه؟ أصلها طول الوقت منكدة، طول الوقت منكدة ومتعصبة، ما أناش عارف إيه وأنا زهقت منها فبتجنبها عشان ما نغلطش وعشان تبقى الدنيا كده. أوعى تقع في الفخ ده يا دي الراجل ويا دي الزوج، أوعى تقع في فخ أصلها منكدة متعصبة، ما فيه سبب. مالك، كلمة مالك بس، هي لها احتياجات على فكرة ولها حقوق، زي ما بطلب دايما منك واقول لها حقوق زوجك، اعملي زوجك، شرف ليك انك تخدمي، حاجه جميله ان يبقى زوجك راضي عنك، زي ما بنقول كده هي انت كمان لها متطلبات جسديه، لها متطلبات نفسيه يعني. وتعال تعال تعال يا كل زوج، تعال الله يصلح حالك يا ابني، افهم كيفيه خط سير خريطه دماغ المره، ايه امشي ازاي، ايه المابس، جوجل مابس اللي امشي بيه عشان افهم هي بتعمل ايه. ما انتش عارف، تقول لك منكده وخلاص وجايه بوزها شبرق، ما اسال وتعرف. لكن ساوي يلا بقى ما صدقت انا جاي تعبان، ما ماشي ومره واثنين وثلاثه اسبوع تاني واحده قالت تقول لك احنا بقى لنا 3 سنين. نعم يا حبيبتي، بتقولي ايه بقى لنا 3 سنين؟ طب 3 سنين ايه؟ فين الراجل يعني؟ فين احتياجاته هو؟ طيب فين الراجل وفين انت؟ ما بتقول لا عيب، لا لا لا، ويتراكم يتراكم يتراكم، وبعدين مع اي باب حرام بره الدنيا تبوظ. لا، عشان خاطري المراه، بصوا الكتالوج بتاع خط سير دماغها، المرأة كتلة مشاعر، هي كتلة مشاعر، الكيرف بتاعها عامل كده. بص لو انت عاوز قطع، عايز المريخ يجيلك على الارض هنا، المس مشاعر، خاطبها بمشاعر، هي تبقى طوع قلبك وكلامك واللي هتقوله. كمان من طبيعتها، انا بديك الخريطة اهو، كمان من طبيعتها ان هي معظم الوقت متقلبة المزاج شوية بتضحك وشوية نكدت، ليه ما تسألونيش، هو كده صح، يا ضربة في شجرة، المنحنى بتاعها ذات نفسه عامل كده، طالع نازل كده، طالع نازل كده، طالع مش ثابت، ما تقدرش تحدد له نقطة ثبات. عشان كده لما تخاطب المشاعر على طول مشاعرها تطلع فوق، عايز ايه؟ ها القمر؟ انا جايب لك حتة من القمر، يا قمر القمرين انت. يعني المرأة لما بتيجي تاخد قرار مش بتبقى خايفة، بس في نوع من التردد شوية، هي مش خوافة، بس بتحتاج ايه؟ اسمعوا تطمين، حد بس يطمنها لقرارها ده ويشجعها، هي محتاجة يقول لها انت صح، حلو حلو الكلام ده، وكملي طالما استخرتي واستشار، حلو، حد يطمنها بس. المرأة من طبيعتها ان مزاجها بيتغير في لحظة في لحظة، هي بس محتاجة ايه تاني؟ الامان، تحس بالامان. انت امانها يا ابني بعد الله، يا ريت تفهموا الحته دي، انت امانها بعد الله. في منظومه كده، معادله ثابته، اللي هي انت كزوج، انت انك كزوج تعرف ان انت صاحب القرار على فكره، ليه انت صاحب القرار والقوامه، بس شريكها معاك حبا بحب يعني، ما تعزلهاش عنه، تقول لك بيقول لك ما والله ما اعرف عنه ايه، ليه واحنا ايه؟ يبقى جاي ياكل ويشرب في اللوكان ده وينام، هي ما تبقاش عايزه تكره العلاقه بكده، فين الروح اللي ما بينكم عشان يبقى في علاقه؟ لكن القرار النهائي في أي حاجة ليك، اشركها معاك بحب، بس القرار النهائي ليك، وانت كراجل وزوج انت مسؤول، انت مسؤول، انت اللي هتسأل وتتحاسب على النتائج، فخلي بالك عشان دي مهمتك، ودي مهمة ربنا اللي اديها لك واعطاها لك، لو تعرف تحقق المعادلة دي. ربنا قال فإيه؟ فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، انت يا آدم بصيغه المفرد، مش فتشقيا، مش انتوا الاثنين هتشقوا، انتوا الاثنين بصيغه الجمع، لا، مع ان ادم وحواء هما الاثنين اللي حصل ايه، هما الاثنين كان سيدنا ادم والسيده حواء هما الاثنين اللي خارجين مع بعض من الجنه، هما الاثنين اكلوا من الشجر، بس سبحان الله كان فتشقى دي لمين؟ لادم، للراجل، ليه؟ انت اللي هتسال عن نتيجه القرار. يبقى وصيتي ونصيحتي ليك كزوج، خليك في عينها وقلبها، الراجل اللي قد قراره، الراجل اللي يشبعها، الراجل اللي يكفيها، اللي يتحمل نتيجة القرارات في الحياة، هو اللي سايق الدفة، هي تكون ايه على طبيعتها معاك بدون تكلف، ما تخليهاش تقعد تكتم احتياجها، تكتم احتياجها سواء عاطفي او مشاعري او جسدي، وتراكم المشاعر على بعضيها عشان سيادتك مطنش او مش شايف او خلاص بقى ما هي بقت في البيت بقى وانت مطمن. لا، مسؤوليتك هي او انت مشغول عنها باي حاجه وباي حجه. انتبه وراعي احتياجاتها ارجوكوا ارجوكوا. انا مش هينفع على الشاشه اقول اكتر من كده، مش هينفع اقول لكم كم الرسائل الزوجات بيقولوا ايه محصنات، ما ينفعش. زوجتك محتاجه دايما الاطمئنان، طمنها، محتاجه منك الامان، محتاجه لكلامك الطيب، محتاجه لين الكلام، الكلام المعسول اتعلموه ينوبكوا ثواب، اتعلموه، احفظوا جمل وكلمات كده وشوف ايه تدغدغ بيها مشاعر الزوجه. وعف زوجتك، عف زوجتك، عف زوجتك من هنا لاخر الدنيا. الله يصلح حالك يا ابن، اللهم امين. ويفهم يا رب كل زوج، حتى اللي جه متاخر احسن من اللي ما جاش، حتى اللي بدا بقاله 10 سنين اسمع كلام النهارده وابدا وضع جديد وحياه جديده. وخلي بالك من زوجتك، لو انت حاضر معاها يبقى كل 4 ليالي، ده الاحتياج الجسدي، وقبليه طبعا الاحتياج المشاعر والعواطف والكلمات واشباع القلب والعين والطبطبه كل الكلام ده. طيب كل الكلام اللي فات ده كان ايه؟ بخاطب الزوج بقى ماشي، وهو من اول الحلقه يا زوجات سمعتوني شفتوني وانا جايبه لكم حقكم تالت ومتلت، تعالي لي بقى. تعالي بقى انت يا دي الزوجه، ينوبك ثواب بقى، ينوبك ثواب عشان افهمك حاجه. ما هو عشان تكوني محل طلب لقلب زوجك ويغمرك زوجك بمشاعره، انت كمان لازم تكوني مهيئه لكده. تعملي ايه؟ تساعديه على كده، تبقي في عينه وفي قلبه وعقله، جوه العين وجوه القلب وجوه العقل. اذا نظر اليها سرت، سرت سرت، مش غمت ماشي، مش كئبت، مش طلعته وطفشته بره البيت. واول حاجه، ودي عنوان على فكره، ده العنوان، ده العنوان، ازاي تكوني زوجه مطلوبه لقلب زوجك وتملي عليه حياته ويبقى فرحان بيكي بجد وانت كمان تفرحي بيه، انك تكوني ايه؟ ايه؟ انثى. اه والله، بس تكوني انثى بقدر بسيط، يعني انك تكوني انثى، انثى بتعرف تحب، انثى مصدر للحب، انثى في شكلها. شوفي دي واحده ست معديه، مش ايه مين دول؟ ابو ظريف ده مين دول؟ انثى في شكلها، في مظهرها، والمخبر كمان. ما احنا عايزين التقوى، التقوى اللي في القلب يعني بره تمام، واللباس التقوى ذلك خير تقوى القلب. ازاي تكوني زوجة مثيرة لزوجك، محبوبة لزوجك؟ محورين، اتكلم على محور الصفات، صفات الشخصية ذات نفسها اللي فيها ايه، عدوا معي. اول حاجة البراءة، طفولة، تبقي طفلة جميلة كده وبريئة وكلامك حلو، مش كلام الطفلة والدلع براحتك، يعني اللي عايزة تعمليه تعمليه، لكن احنا بنتكلم تبقي انت فعلا بريئة، طفل على على فطرتك. تاني حاجة البسمة، يعني البسمة الدعابة، مش اتمة، مش اتنا ودمك تقيل ودايما نقد بقى وبتاع وهزة كبيرة، لا. تالت حاجة خليكي طبيعية، خليكي طبيعية، لان التصنع وحش، واصلا ما يبقاش حب ان انت تيجي قدام شريك حياتك ودايما بتكلف، لا خليكي بفطرتك، مش محتاجة تتكلفي لا في كلمة ولا في تصرف، تبقى خانقة، تبقى سجن ليكي، لا خليكي بطبيعتك قدام زوج. رابع حاجة في الصفات الشخصية، طريقة الكلام، دلعك، غنجك، تعلموا الكلام يا زوجات، زي ما بقول للأزواج تعلموا انتوا كمان، تعلمي لين الكلام، طيب الكلام، حلو الكلام، تعلموه. خامس حاجة من الصفات الشخصية، الزوجة اللي بتعرف تسيب مساحة لزوجة يتنفس، مش كبسة على الأسف، بنحبه بقى، بنحبه والله يا دكتورة هلا، مش قادرين ومش عارف، اه ماشي، مفيش كبسة على نفسه ال 24 ساعة، ينوبك ثواب، يعني ايه، خليكي خفيفة، ما انتش خنيقة كده، لا خليكي كده خفيفه، وسيبي له مساحه، سيبي له ينزل مع اصحابه، سيبيه كذا وهكذا. طب دي ده محور الصفات الشخصيه. في محور تاني، الصفات الجسديه، ماشي، مش عارف اشرح فيه كتير، لكن خليني اقول لكم اللي احنا قلناه قبل كده، عناوين. روتين للشعر، اه والله خليني اشرح لكم، في حاجه اسمها روتين الشعر. روتين الشعر ده ايه؟ ريحته حلوه، ان مش اول ما تفك الكحكه ايه ده في ريحه مكمكمه، ومش هي الكحكه دايما، ولا هي القمطه والرابطه، ولا هي فوق، في ناس تعمل كحكه على الجنب. لا، يعني اعملي افردي مره اعملي مره اعملي في روتين الشعر وفيه حاجات اسبريات جميله جدا جدا وسيرم للشعر ريحته تحفه جدا للشعر ذات نفسه وخلي ريحته حلو. اسعى للامر ده لان بيبقى الريحه مكمكمه فمفيش داعي للكمكمه ينوبكم الثواب. رقم اتنين من الصفات الجسديه روتين الايد. للايد لها روتين والضوافر لها ايدين صدقوني لها روتين كده للضوافر والايدين والبتاش ما يبقاش فيه سواد من الناحيه دي والايد لها روتين عشان تبقى ناعمه وفي بيعملوا نفس اللون والقدمين والله والله العظيم الاقدام لها روتين الاقدام والكعب ماشي مش بيقعد ايه اللي بيحك ماشي يحك بالسجاده ده الكعب يعني كل شق في... لا لا لا خالص مفيش هاتي الفازلين وزيت الزيتون واقفلي بكيسه ونامي بيها تصحي تلاقي الكعب زي الفل. القدمين لها روتين عشان خاطري نظافه الجلد ذات نفسه جلد الحلو بيبقى ريحته حلوه طبعا ده اللي جوه البيت يعني روايح في روتين كده الروايح الجسد اللي هو الجلد ذات نفسه ريحته حلوه جوه البيت الكلام ده. الهدوم نظيفه مش بقى ما احنا بنغسل مواعين والدنيا ومدل مقطع لا لا حلو ايه المشكله اما تبقى كان فيه بس طبعا دولت يعني الناس مش مش مش مش على ديننا ولا الكلام ده لكن ايه المشكله اما تبقي لابسه جوه بيتك لبس حلو مش عارف اقول على الشاشه الاسماء يعني مش عارف اقول لك ان انتوا كزوجات فاهمين اما تبقي مع ان نفرح فرحانين انت بتعذبينا ليه باللبس ده يعني ادي الزوجه اللي بتعذبي ليه كل اللي يشوفك باللبس الوحش ده ومعذب عيال عيال مره قابلت زوجه امي يعني ومعندها اولاد بيقول لك امي بتعذبنا وبتمثل علينا دور اللي لازم احنا اللي نتعذب بمنظرها لا ليه يقولوا كده لا خلي لبسك حلو ريحه جلدك حلوه شعرك اما يفك ريحته حلوه ايديك نظيفه وقدميك حلوه ما بتخرفش من البتاع يعني بص زيت زيتون واعمله هو هو ده شباب زيت زيتون للرموش زيت زيتون للوش زيت زيتون لكل حاجه شجرة مباركة عشان بس تبقوا فاهمين خلينا والهدوم بقى ما انتش مبهدلة نفرح لما نشوفك مش نتخض ويبقى كده لا عاوزاك نظيفة عايزاك يبص نظيفة كده وشمعة منورة بس مش منورة بلومد مش عايزة اقول اسماء عشان الزوجات فاهمين مش عايزاك بلومد بلومد وكابلات وبعدين تطلعي من الكهرباء لا عايزاك منورة باقل القليل اطيب الطيب الماء اللي تقدري عليه يا بنتي اللي تقدري عليه مقدرش اقول على الشاشه اكتر من كده اكيد كل زوجه محبه وعايزه تفرح زوجها وتسعد زوجها ها وتفرحوا بيها وتبقى كده تبتغي الاجر والثواب من عند ربنا انا يعني إيه انت عارفه اتعلمي ما تعرفيش مش عارفه والكلام اللي بقول لك ده جديد اتعلمي خشي على جروبات النساء المحترمه وتعلمي مش عايزه برضه اقول اسماء الجروبات عشان ما تتعملش على الشاشه ايوه شايزين الاسماء عشان ما يتقفلوش الجروبات كلها والله محترمه بس لان طبعا في حاجات مش محترمه الناس دعوه بيها عشان دخلوني مره غلط كده جروب الرجاله غلطا كده يعني مش عايزه اقول لكم طيب تعلمي واسالي وادعي ادعي بجد ادعي لان ده بيجي بالدعاء وانا هدعي لكم يا رب يا رب فرح كل زوجة بزوجها ويا رب اجعل كل زوجة قرة عين لزوجها يا رب اللهم أمين ويجعلها أفضل امرأة في عين زوجها قولوا أمين ويا رب كل زوج يبقى أفضل راجل في عين زوجته ويكفيها قلبا ومشاعره وجسدا كل حاجة يعفوا بعض يا جماعة عفوا بعض عفوا زوجاتكم يا رجالة لا تتحاسبوا والله يا هجيب الحلقة ده هي واجيبكم قدام ربنا يوم إن شاء الله ما اجيبكوش وتبقوا صالحين وتسمعوا الكلام وانت يا كل زوجة يعني عيني زوجك على اعفافك ها ما تصدهوش واعفاف واعفاف عف زوجك عايزه اقول لكم بيقولوا لي ايه عف زوجك وعف نفسك قبل ما تعفيه بانك انت تعينيه على الاعفاف يقول لك ايه بقى يقول لك الزوجه المفرفشه جوزها يرجع من العشاء قاعدين قلت اهو ودمتم بخير وسعاده يا رب واجعلها حلقه مباركه يا رب قولوا امين خلينا ناخد سؤال من الاسئله ولا معانا اتصالات طيب تحبوا نبتدي بسؤال ولا ناخد يلا ناخد سؤال من الاسئله اللي معانا جمعنا لكم الاسئله اهو عشان بس ايه نبقى شاطرين ونخلص كم الاسئله اللي معانا هيطلع عندكم السؤال على الشاشه اهو السلام عليكم يا دكتورة أنا بتابعك من المغرب أهلا وسهلا ناسنا في المغرب والجزائر وريد منك نصيحة كيف أوازن بين شغل البيت وتربية بنتي والاهتمام بزوجي. أحيانا ينفع بيقع في مشاكل بسبب بنتي لأني أعطي لها كل وقتي وأتعب كثيرا ولا أجد وقت الاهتمام بنفسي وبيتي وزوجي. وزوجي أحسه كرهني عندما تقع مشكلة بيننا يبدأ يجمع كل شيء وأنا حاليا ما أعرف. طيب عشان توازني، خليني بس كده، عشان توازني ما بين ده وده وده وده، نظمي وقتك، نظمي وقتك ونزلي نشتري حاجة الأسبوع أو حاجة 10 أيام. عندك 30 يوم في الشهر، كل 10 أيام بنزل المول أو بنزل البازار أو بتنزلي المكان اللي بتجيبي فيه الأكل بتاعك. أول حاجة كيسي وعلى الفريزر كيسي، يبقى الأكل يا دوبك أجي من الشغل هحط وأعمل، مش هتبقى ساعة إلا ربع. تنظيم الوقت ذات نفسه، النوم بدري، تخصيص وقت للبنت وقت محدد، تظبيط الساعات البيولوجية للجسد وكيمياء الجسد ان هي بتعمل ايه، والله بتنام في الوقت الفلاني وبطفي الانوار. وكانت نصيحة تحفة، مش بقى احنا عنيمها وهي برة والدنيا شغال كله مطفي وفي والونسة البسيطة، وبقول أذكار النوم وبالدعاء وبالقرآن علشان تنام. وبعد كده بظبط، يا تظبطي موبايلك يا وقت مجي زوجك أو هو موجود، احنا بعد البنت ما بتنام احنا هقوم معاك مثلا، أو الفترة اللي هي قبل البنت ما تنام فيها. لكن انت بتقولي انا مأهملاه، امر طبيعي ان هو متضايق، مش هو اللي مش مشبع دلوقتي وشايف ان البنت خدت كل مجهود وخدت كل الدنيا والحاجة، ده مش صح. فركزي في النقطه دي ونظمي وقتك واستعيني بالله، استعيني بالله ببركه الوقت. وقبل ما تنامي انت وهو سبحها 33 وكبرها وحمدها 33 وكبرها 34 فذلك خير لكم من خلق. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير، اللهم امين. معانا مين؟ معانا ام يوسف من القاهره. السلام عليكم يا ام يوسف. السلام عليكم يا دكتور. يا اهلا وسهلا، ازيك عامله؟ الحمد لله. بص يا دكتورة، أنا بنام بدري عشان أقوم من الليل، ما بقدرش ما بصحاش في الليل عشان أقوم الليل، ومش بصلي بخشوع. حاولت كتير جوه أن أنا أصلي بخشوع، ما بصليش خلاص بخشوع. كل ما أجي أصلي بتبقى في دماغي بقى أفكار كتيرة، هقوم وأعمل وهقوم وهسوي اللي هي المصالح بتاعة البيت. من أول ما أبدأ الصلاة لحد ما أخلص، بصي بفضل أفكر في الحاجات اللي أنا هعملها في البيت، ما بخشعش خالص. انت عندك اولاد؟ هو ولد واحد ومش بطلع، وجوزي مسافر. طيب يعني انت فاضيه اهوت يا ام يوسف، البيت ال 24 ساعه. مش عارفه مالي يعني، وكمان بنام بدري. انا اللي بسهرني برنامج حضرتك، انا بصلي العشاء وبنام. ماشي، الله المستعان، كويس ان احنا عملناه بدري بقى عشان نلحق. طب اسمعيني يا ام يوسف هجاوبك. حاضر هجاوب. اولا موضوع القيام، عشان اللي مش بيقدر يقوم بالليل صلي بعد العشاء. مين اللي كان بيعمل كده؟ سيدنا ابو بكر. مين سيدنا ابو بكر؟ يعني اللي هو النبي عليه الصلاه والسلام قال عليه الصديق اللي من العشرة المبشرين بالجنه. سيدنا ابو بكر كان بيعمل ايه؟ كان بيصلي القيام بعد العشاء قبل ما ينام. مين كان بيصلي بالليل؟ النبي عليه السلام وكثير من الصحابه، سيدنا عبد الله بن عمر ومعظم الصحابه ومنهم سيدنا عمر بن الخطاب. لكن سيدنا ابو بكر كان بيصليها بعد العشاء. فصلي الركعتين او الاربع ركعات بتوعك او الثمان ركعات بعد صلاه العشاء اللي هتقدري عليه، ووتري وادعي يا بنتي. ده رقم واحد. موضوع الخشوع بيجي بالتدريب، ان انا اعي ما اقول وخلي بالي من معنى. بصوا في الصلاه ده ان انا اروح على وقت الصلاه، مش انا اللي محدده ميعاد الصلاه، ده الموعد اللي ربنا حدده لي، فاجري على الصلاه موعد مع الله. مره في مره وانا باعي الكلام هتلاقي ان شاء الله بقيتي تعمل. طب سرحت، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات، الخنزب بتاع الشيطان الصلاه، وتتفلي بس مش كده، تفافه بالهواء وترجعي تاني، سرحتي تاني تستعيذي بالله وترجعي تاني، وهكذا لحد ما الله سبحانه وتعالى مع الوعي انا فاهمه انا بقول ايه، ان شاء الله ربنا يرزقك الخشوع. اتم الركوع، اتم السجود، قولي اذكار الركوع اذكار السجود، وانا بتاني وبالراحه كده. انا لسه سامعه عن عباده شيخ من المشايخ اللي موجودين دلوقتي، حد صالح جدا نحسبه والله حسيبه ورب يختم له بالصالحات، يعني راجل من اهل العلم واهل الدعوه، بيصلي السنه الظهر في ساعة ونص. والله يعني أنا قعدت أقول طيب إذا 4 قبل الظهر و4 قبلها، السنة اللي قبلها والسنة اللي بعديها في ساعة يعني كتير. طبعا هو الراجل شغال من بيته، يعني مش هو بيبقى في شغله ويضيع شغله عشان عارفة الناس اللي بتتصيد، لا ده راجل شغال من بيته والكلام ده، وده وقت البتاع. بيقول لك زي النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أحب أن أصلي في هذا الوقت وابواب السماء مفتوحه فاحب ان اطيل في الصلاه وابواب السماء، عشان كده اربعه قبل الظهر واربعه بعديها حرم الله جسده على النار وابواب السماء مفتوحه ساعتها. فمره في مره واخشعي واتم الركوع واتم السجود وبالدعاء يا بنتي، ادعو الله سبحانه وتعالى، ادعي يا رب اجعلني من مقيم الصلاه، ارزقني الخشوع في الصلاه يا رب، عيني على قيام الليل يا رب، يا رب انظم وقتي وابقى كويسه، وهكذا. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا ام يوسف، اللهم امين. ما اعرفش اي حد بيقول اي حاجه، ايه السؤال؟ طيب امه الله من القاهره، السلام عليكم يا امه الله من القاهره. احنا بعد كده نتحط على جروب واتس عشان لو اي حاجه. امه الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا جميل، ازي حضرتك يا دكتور؟ ازيك يا امه الله، انا كنت عايزه اكلمك من زمان يعني، كنت عاوزه اسالك كام سؤال كده والله يعني، بس انا اتلخبطت كتير. انا الله يبارك فيك، انا متجوزه من حوالي سنه ونص كده، وعندي طفله صغيره تم سنه ان شاء الله. ان شاء الله سنه ونص. يعني انا حياتي يعني كويس لحد ما، بس المشكله بقى بدات من تدخل اهلي كتير في حياتي، بس هم يعني ايه، هم بعيد عني يعني، انا عايشه بعيد عن كل الناس اصلا، بس هم بعيد عني وعايشين في بلد ثانيه، بس كنا بنروح لهم زيارات وكده. اللي هم اهل زوجك يعني؟ اه، حصل ما بيني وما بينهم خلافات كتير يعني، هم مثلا في ثلاث ارياف وعاوزيني مثلا ازاي انا مش بشتغل، ازاي انا مش قاعده معاهم، او مش او لما بروح ما بعملش معاهم حاجه، مع اني بحاول كتير، بس هم مش بيحبوا حد يعني يدخل، بحس انهم عاوزين ياخدوا جنب، مش عاوزين اتدخل معاهم في حاجه. فكنت بروح الزياره ما بحسش ان انا مرتاحه، فيعني فلما قالوا لي انت مش يعني، لما سمعت من جوزي يعني ان هم مش ان انت ما تشتغليش معانا وكده، فقعدت عشان اشتغل معاها، فسبتي بتقول لي لا انا بقرف يعني، اللي هو يعني ايه بقرف؟ بتقرف من تدخلك يعني؟ مش عاوزين اعمل معاها اكل كده يعني. اه طيب وبعدين؟ انا اتضايقت جدا، وكم مره اروح الاقيهم مش بياكلوا معانا، مش بيشربوا معانا، بناكل لوحدنا، طب انا بروح ليه او بقعد ليه او كده، ورحت عشان اولد او كده، فحصل حوارات كتير ومشيت وما ولدتش هناك، حصل مشاكل ثانيه بعد كده، وانا سبت البيت لجوزي لان هو كان ضغط عليا جامد وانا كنت تعبت، قعد يقول لي انت ايوه انت مش بتحبيهم، انت بتكرهيهم، هم عملوا لك ايه، انت بتاكلي نفسك منهم، انت مش كلام من ده كتير، وكلام ضايقني كتير جدا، فانا اعصابي تعبت وسبت البيت ومشيت منه، لان انا اتضايقت من طريقته، مش اتضايقت منهم، انا متضايقه منهم من بقالي كتير، وبيحصل منهم مواقف كتير، بس بعدي جوزي مش بيعمل فيا حاجه، بس لما هو جه ضغط عليا جامد كده فانا اتضايقت جدا وسبت له البيت ومشيت. ومنهم جاب اهله، جاب باباه كده وجا صالحني، بس حصل مشاده ما بينهم، وخصوص الكلام قال انت من ساعه ما جيتي وانت غمانه، ويعني كلام من ده يعني، اللي هو انت يعني عامله لنا مشاكل من ساعه ما جيتي. فانا تعبت وما كنتش عاوزه ارجع، بعدين سكت عشان خاطر جوزي كان بيهدي المواضيع، بس هو يعني مشكلته ان هو بيسمع، والكلام اللي بيسمعه يعني ايه بيأثر فيه، حتى لو هو مثلا ما عملش بيه او كده، بس بيأثر فيه، وبحس ان هو بياخد جنب بسبب الكلام اللي بيتقال له، او هو مثلا وبيضغط عليا في اوقات كتير، بس هو يعني هو طيب وحنين وكده، بس انا مش عارفه اتصرف ازاي، حسيت ان هو ان هم اهله وانا مش عارفه اتعامل معهم ازاي، انا قطعت خالص، وهو كمان برضو بمعنى ان هو اتطرد من هناك، فيعني قطعنا خالص، مش عارفه لو حصل كلام ما بينهم ولا كده، ولا حصل كلام بعد كده، انا هيبقى تصرفي ازاي، انا اعمل ايه؟ طب اسمعيني يا امه الله، اسمعيني يا امه الله، ويا كل زوجه بتعاني في مشاكل بيت حماتها او عند الاقارب او بتتعرض نفس اللي تعرضت له، اسمعيني، انتوا مش عارفين تردوا، لا خليكي كده، مش تخليكي كده، بصي خلي اللي قدامي يتنطط وانا هاديه كده، ولا احنا عايزين اللي قدامي يتنطط، ولا احنا لا تنططوني ولا نططكم. طيب اسمعي، من كلامك اللي انت قلتيه انا بقعد وما بعملش حاجه. لا اصل هي بتقول لي انا بقرف بس. يا انت ايه ده جات لك على الطبطبه اهي. يا جماعه انا جايه اهو محتاجين اعمل معاكم ايه؟ حددوا لي اقوم اعمل. انا مش قاعده كده جايه اقعد اشوف والدنيا حاجه كده اعملها. لا لا لا اقعدي قولي هتتحسب عليكم انتوا احرار وتشهدي اللي موجودين انك قلتي كده. الف نهار فل وابيض عليكي. لا انا بقرف ليه يا حبيبتي والله ده انا ايدي كده تتحط في السمنه وتطلع زي ما عامه براحتك. يعني ما صدقتي الف نهار ما يغطي ما صدق. قولي لها بصي يا حبيبتي كده ما انتش عايز خلاص براحتك والله المهم ان انا عملت اللي عليا. طب ادوني حاجه تانية هقعد كده يعني حاجه اشرب واقوم كده زي البشوات. لا ادوني حاجه. عملتي ايه؟ وقفتي وفهمتي وهم جبتي ان هم اللي مش عايزين. مش تقول ده بتيجي قاعده زي الكرسي على الكرسي اللي بتقوم عليه بتيجي تاكل وتعمل وتربرب والكلام اللي بتتسمع. لا خليكي ناصحه يا زوجات خليكوا ناصحين. طيب خلاص عدى النقطه دي. هم بيقولوا عليا وبيعملوا ماليش دعوه بالكلام. انا ماليش دعوه بالكلام. انا زوجي موجود وجاي وانا المفروض قاعده في قلب مكان. صحيح قفله الوش والقتامه واللي بتكشر واللي بتعمل والكلام ولا يعني انت مش ليكي مكان بتقعدي فيه وبتنامي فيه وبتعمل سوي فيه. تمام زوجي الله يكرم. موضوع الولاده اصل المولاده دي نفسيه يعني نوبك صبا جيلي خنقه في النفس اموت. لا فانا محتاجه اولد الله يصلح حالي في المكان اللي انا ارتاح فيه. اتفقوا عليه المكان هيبقى عند والدتي. هي والدتي تجيلي لكن عند حد انت شايف المناظر عامله ازاي. وطول ان هو قاطع العلاقات ده راجل كويس يعني هو الراجل هو عارف ان في مشاكل حاصله. طيب لو انا خايفه بقى لما تيجي العلاقات زي ما بقول لك اتعلمي فن الرد يا ماما. اتعلمي تقولي ايه وما يبقاش اللي قدامك واللي يقول لك قولها تقصدي كده. يعني انا وصلت لي الجمله دي ولا التشويحه دي ولا القمصه دي كده انت زعل تقصدي كده. هتقول لك لا لا مش قصدي. امال قصدك ايه؟ استنطقي بالامر لكن ما تقفي وكل واحد فاهم من التاني من الحركات وكله مدخنس من التاني ومدفن في قلبه ونيجي بقى مع اقل موقف بسيط كده تلاقي الام القيامه قامت. لا خليكي واضحه وصريحه ومحدده وتقولي اللي قدامك انت تقصد كده تقصدي كده. طب انا وهكذا. وردي زوجك يا بنتي ما تحطوش بين السندان ده. هو يكفيكي لو شاف غلط يبقى هو شايفه بس. اديك شفت انا عملت اللي عليا وقلت وكذا واديك شفت. لما يشوف بنفسه انت كراجل خد قرار بس. وبالدعاء وبالدعاء اهم حاجه. طب حماتك والدنيا كده اما السلاف والدنيا دي يعني بيبقوا ايه يعني نفسهم طويل. بس الحدود لحد يزيكي ولا انت تزعق ولا تطلعي غلطانه في اي جلسه ده شتمت ده تعدى ليه لانه بيبقى في وش زوج. شفت مراتك عملت ايه؟ لا ليك محترمه ومؤدبه ولسانك ما يطلعش منه العيب. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير اللهم امين. معنا ام ريم من الفيوم. سلام عليكم يا ام ريم. مريم سلام عليكم. سلام عليكم. ازي حضرتك يا دكتوره؟ يا اهلا وسهلا. انا بحضرتك انا بحب حضرتك او بتفرج على البرنامج بتاع حضرتك على طول. احبك الله. ربنا ينفعك يا رب وايانا واياك اللهم امين. الله يخليك يا دكتوره. لو سمحت انا عندي سؤال. انا بنتي 6 سنين وابني 4 سنين. هم انهم يعني في منهم ما بيسمعوش الكلام مش دايما بيسمعوا الكلام. انا عايزه اعرف بس يعني انا الطريقه بتاعتي ان هم ما بيسمعوش الكلام ازاي لان هم دايما مش دايما يعني الكلام اللي بيحصل بينا في البيت يعني في حاجات بتحصل عندنا في البيت ممكن ان هم يقولوها بره او يقولوها تحت. ممكن لما حد يسال عليا فوق مثلا يعني ممكن يقولوا الحاجات اللي بتحصل عندنا في البيت يقولوها بره. انا مش عايزه الموضوع ده يحصل. طيب قوليلي عايزاكي قبل ما تقفلي معايا موقف لعدم سماحهم الكلام. لعدم سماحهم الكلام ان انا مثلا اقول الكلام اللي يحصل فوق ما ينفعش اقوله تحت او بره او لاي حد. لا ماشي حاضر خلاص تمام وبعد كده الموضوع ده برضو بيجي مثلا. تمام. طب اسمعين يا مريم. الله يبارك فيك. اولا 6 سنين واربع سنين بصي في حاجه اسمها لعبه اسرار بيوت. اسرار بيوت يعني ايه؟ بنجيب البيت اللعبه بقى بتاع العروسه وبعدين العروسه داخله البيت فبتفتح الباب وهي داخله بتفتح الباب سلمت على امها السلام عليكم ورحمه الله يا امي وعليكم السلام يا ريم يا جميله. وبعدين يدخل اخوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا امي وعليكم السلام يا محمد ودخلوا قعد والام عملت الاكل. اسمع قصه الاولاد وهي بتقدم نقول ايه يا اولاد قبل الاكل؟ بسم الله بسم الله اجمل شيء اتعلمناه قبل ما ناكل بسم الله، وقبل ما نشرب بسم الله، بعلم سلوكه واذكاره واحوال اليوم والليله من الحدوته. وبعدين كل ده في البيت اللي هو بتاع العروسه، وبعد او بندخل نعمل تمثيليه. مفيش بيت في بتاع العروسه ولا بيت بقى ما تجيبيش، مفيش فلوس ما خدي على الباب من بره ويلا عشان هنلعب مع بعض، بس خدي المفتاح لا يقفلوا عليكم ما يعرفوش يفتحوا، خدي المفتاح معاك وتخبطي وتعلميهم يقولوا ايه وهم داخلين، وكل واحد وهم داخلين وتفضلوا على الصالون، واللي يقعد في الصالون من الناس يقعد في المكان ده، ما ينفعش يقعد هنا عشان هيبقى شايف اللي بره، لا يقعد في المكان ده عشان ما يشوفش ماما وهي معدية. طيب وبعدين نقعد مؤدبين ونستنى ماما تجيب الإكرامية أو تجيب الضيافة أو أختي أو أخويا، والصبيان مع الصبيان والبنات مع البنات. خلصنا من أوضة الجلوس. اسمعوا الحدوتة اللي بقولها لكم، مهارات اجتماعية وسلوكيات داخل البيت للأطفال. طلعنا ادي قط السفره نقعد عليها، نسمي الله، غسلنا ايدينا الاول بسم الله، وتروح تخليهم يغسلوا بقى وهي حمى وهيصه وميه ودلدقه. وبعدين قعدنا في السفره، هنعمل ما في السفره، قعدنا على الطبلق، قعدنا على الارض على المشمع، اي حاجه هنعمل ايه؟ نسمي الله. وبعد ما نسمي نعمل ونساعد ماما، كل واحد واخد الطبق، يلا في الحوض يا حبايبي اغسلوا، حبايبي اغسلوا اغسلوا، الله يصلح حالكم. خلصنا وقلب ما خلصنا كده عملنا اللعبة اسمها ايه كده، اسرار بيوت. حاجة حصلت في اسرار البيوت، ايه اللي حصل؟ بابا كلم ماما وقال هنروح رحلة. الله يا بابا، شكرا شكرا، هنروح رحلة عشان انتوا مؤدبين وحفظتوا سورة الفاتحة. تمام، يلا يا ولاد قولوا سورة الفاتح، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا هيسا هيسا، انت في مرستان جميل قوي طول النهار، بس اسمع اللي بقولك عليه. خلصنا، بس حصلت حاجة في أسرار بيوت. بص البادي لانجوش عاملة ازاي، ايه اللي حصل؟ جات ريم قالت لمحمد يلا نلعب بره البيت، يا ماما ممكن نلعب؟ قالت لهم ايوه في الحتة دي، ولما الساعة تيجي على العقرب دوت. راحوا جم صاحبنا في الشارع، وجه ابن عمتنا، وجه معرفش مين، وقالوا لكم انتوا رايحين فين بقى وهتروحوا فين؟ هنقول لك على اسرار البيوت، بابا هيطلعنا رحله. بوم بوم، ايه اللي حصل؟ طلعوا السر بره. طب ده صح يا اولاد؟ لا لا. طب ده كان يصح النوم يقولوا اللي حصل في البيت؟ لا لا. طب لما حد يجي يسألكوا ايه اللي بيحصل وبابا قال ايه وماما قالت ايه وعندكوا اكل ايه؟ لا لا، ما نطلعش اسرار البيوت بره ابدا. ايوه صح، برافو، هات بوسه، شكرا، سلام عليكم. كل يوم نفس القصه مع سلوك جديد، حاجه في الاكل، حاجه للصحابه حصلت، طريقه اكل اللي نتيمن باليمين، ناكل ازاي وبقنا عامل ازاي، والاكل اللي كل سلوكيات اسمها ايه، حدوده المهارات الاجتماعيه بتاع مين، اسامي اولادي. داخله الصالون، داخله هنا، داخله هنا، ما شاء الله خلصنا، يلا الحفظ. وحتى لو احنا بنقول الفتحه، طب انت تبت يا تبت يا داب، خد الصوره اللي عليهم. فهمان يا بنت الحلال؟ بده مرة في مرة، وساعة لما هو انت قلت على أسرار البيوت، خطأ، هو ده كان يصح؟ لا لا، وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا. بتعمل ايه يا بنت الحلال يا دي الأم؟ بنكرر قد ايه؟ ألف مرة، 200,000,000,000,000 مرة، ما تيأزمها التربية كده، صبر واستمرارية. أدعو الله سبحانه وتعالى يلهمك يا رب ويجعلهم صالحين، وما تقوليش عليهم ما بيسمعوش الكلام، هم بس مش فاهمين، مش فاهمين ممكن الناس تجرجرهم ازاي، لا في ناس بتجرجر. علميهم مرة في مرة، وعما يكبروا في السن الدنيا هتبقى تمام. أدعو الله سبحانه وتعالى لك لهم بصلاح الحال، اللهم أمين. معنا مين؟ معنا أبرار من القاهرة. السلام عليكم يا أبرار. عليكم السلام يا دكتورة. يا أهلا وسهلا، أنا بحبك في الله جدا. حبك الله يا أبرار يا جميل. هو أنا ما عنديش سؤال، بس أنا عندي رسالة عاوزة أوصلها لكل أب وأم بيسمعونا. الله الله عليكي، يلا. حرفيا عاوزة أقول لهم مش تستغربوا لما عيالكم يدوروا على الاهتمام من بره طول ما هما مش لاقينه منكم. صحيح، لان حرفيا انا اهلي وصلوني ليفل ان انا مخبيه عنهم نص تفاصيل حياتي، او هما يكاد يكونوا مش عارفين حاجه اصلا غير ابرار طلعت ابرار جت. كل ده لان هما مش حاولوا اساسا ان هما يعرفوا ابرار او ان هما يتكلموا معايا. انا في كلام كتير قوي جدا عاوزه اقوله عن التربيه وازاي ويتقوا الله في عيالهم ازاي، لان حرفيا بشوف امثله في الشارع وانا ماشيه كل دقيقه للناس بتتعامل مع عيالها، اللي هو انت لو لاقي الطفل ده مش هتعمل فيه كده حرفيا. لدرجه انا اصلا كنت بفكر هل اعمل المكالمه دي ولا لا، وانا ماشيه في الطريق شفت واحد بيضرب ابنه بطريقه عشان خاطر هو طفل عنده 3 سنين قال لفظ، المشكله ان هو الاب هو بيعاقبه على الكلمه دي هو كمان عمال يشتم فيه، يعني انت بتعاقب غلط بغلط اصلا. طيب نصحتيه؟ الولد كان اقسم ما عرفتش ان انا اتدخل في حاجه زي كده، هو كان بيشتم ملاحظ مش كويس قوي، كان في وسط الشارع وحسيت ان انا لو دخلت ممكن تتشتم يحصل حاجه مش لطيفه. فحرفيا بتمنى ان مش هما يتجوزوا عشان خاطر مجرد ان هما يحققوا شهواتهم، يعني فكروا لو الوهلة في العيال اللي هتيجي دي هتبقى عاملة ازاي. صح صح، وانا اضم صوتي لصوتك يا ابرار. خلاص كده. طيب شكرا لك، شكرا لك، وانا يعني بحييكي على الفهم ده والوعي ده، وفعلا زي ما بنقول يا جماعة احنا محتاجين ناخد تأهيل ازاي تختاروا بعض، وتأهيل قبل الزواج ازاي تبقوا زوجين صالحين، انتوا كمان محتاجين تأهيل للتربية، مش بس نسيبهم ونرميهم ولا يلا ولا ما بيتكلموش ولا ألفاظ ولا شتائم ولا معاملة. كلامها صح على فكرة أبرار، لازم ناخد تأهيل في التربية ونعرف نربي ازاي ونعرف عيالنا احتياجاتهم ايه. الفكرة في الأول وفي الآخر انك انت ذات نفسك بتبقي حاسة انا قريبة من امي ولا لا، ويا ريت كل ام ارجعي الحلقات ازاي تبقي صاحبة لبنتك، ازاي تصاحبي بنتك. ويا ابرار انا هطلب منك طلب، كلميها، ايه رأيك كلمي امك، يا امي يعني مش تيجي تسأليني على حالي، يا امي انا نفسي احكي لك ده، بس رد فعلك اللي ما يعني ما ايه رأيك ما نيجي نبقى اصحاب ونكلمه، وعلميهم ممكن مش عارفين، ما مروش في حياتهم، ما عندهمش تجارب، ما فيش الفيدباك بتاعهم صفر، واهاليهم كانوا كده فهم اتربوا على كده. جربوا يا بنات، جربوا انتوا الخطوه الاولى مع الامهات، نفعت ما نفعش، ان ساعات بيبقى فيه مردود سلبي وتيجي البنت تقول لك كرهت نفسي اكتر. جربوا كده وكلموا امهاتكم. يا امهات يا اللي بتسمعني افتحوا قلوبكم لبناتكم، حاولوا تكلموهم، ما يعديش يوم من غير انت ما بتتكلمي مع بنتك، ما يعديش يوم من غير ما انت عارفه امور بنتك عامله ازاي. كلموهم واسمعوا منهم وصاحبوهم. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لنا ولكم بالخير، اللهم امين. احنا بقى لنا وقت قد ايه؟ طيب خلينا ناخد بسرعه سؤال قبل، او خلينا ناخد حاجه من على اللايف، لان مش عارف اشحلح اجاوب انا على سؤال. خلينا ناخد حاجه من على اللايف. احلى دكتوره ايه، جزاك الله خيرا يا ايه، بارك الله فيك يا دكتورة أسماء، شكرا يا أسماء ليكي. عمار وطارق، آدم ابني خرب بين أهلي وأهل جوزي بسبب نقل الكلام. شفتي؟ بصي يا معمار ساعديني أرجوكي، بص سمعت القصة اللي أنا قلت، أنا اتعمدت تطول وتاخد وقت أطول من الإجابة على السؤال علشان فيها منافع كتير. البادي لانجوج، وأكرر وأقول ومرة واتنين وسلوك واتنين، وكل مرة بقول السلوك اللي عيالي هم عملوا فيه أصلا ديفكت في اليوم اللي قبله، واشتغل عليه أسبوع، اشتغل عليه شهر. ارجعي تاني للحلقة للجزئية والمقطع يتقطع لوحده دوت بتاع ازاي نعلم موضوع أسرار البيوت مع الأولاد. أسمهان ما شاء الله عليك يا دكتورة، طريق كلامك حلو، شكرا شكرا أسمهان، وربنا يجمعنا على الخير دايما. شيماء محمد الشريف، حسبي الله ونعم الوكيل في كل زوج أثر مع زوجته وفكر ان ده هيجيب نتيجة معاه، حسبي الله وانا دم الحسبلة. بس قبل ما نحسبل اسمعي الجزء الأخير اللي احنا قلناه في حلقة النهاردة يا شيماء. قبل ما انا اطلبه بالاعفاف انا اكون محل الاعفاف، قبل ما انا اطلبه يعمل ويكفيني احتياجاتي ونفسي وعاطفتي وجسد كل الكلام ده، خليه يقبل ينظر ببدا مش ما لا ما يقول لي ما اقدرش شايفه وش شايفه العساكر في وشها عامله ازاي. فيتوب انت محل ذات نفس، معلش البدايه وبعد كده ربك ييسر هيتنفخ في صورتهم باذن الله طول ما احنا معاهم. مين تاني معانا؟ ادعي لي يا دكتوره. حاضر، ربنا يبارك فيكم اجمعين يا رب. ضحى، الشيطان بيجي لي لا هجمه مرتده ليها ضحى، استعيذي بالله وادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير. انا بختم براحتكم بقى يعني وقت حلقتنا انتهى للاسف، ادعو الله سبحانه وتعالى تقبلها منا على خير. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.